أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي اللقاء الماضي بدأنا الحديث عن النواسخ، وذكرنا أقسام هذه النواسخ باعتبارات متعددة، فهي من جهة اللفظ تنقسم إلى أفعال وحروف، ومن جهة العمل تنقسم إلى عدة أقسام. فمن النواسخ ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، ونقصد بذلك كان وأخواتها وكاد وأخواتها. ومن النواسخ ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهي إن وأخواتها. ومنها ما ينصب المبتدأ والخبر معا، وأعني بذلك ظن وأخواتها. ثم بدأنا الحديث عن كان وأخواتها، وتحدثنا عن هذه الأخوات أو كان وأخواتها أيضا بتقسيمات متعددة، إلى أن وصلنا إلى ما يتعلق بالخبر. وحديثنا في هذا اللقاء يتعلق بترتيب الخبر بالنسبة لكان وأخواتها. نحن نعلم أن أصل الجملة في باب كان وأخواتها يكون على هذا النحو، حينما أقول مثلا كان الإسلام منتصرا فهذا هو الترتيب القياسي النموذجي، أن تأتي كان ويأتي بعدها اسمها ويأتي بعدهما الخبر. واليوم نريد أن نتحدث، هل يصح أن يتقدم هذا الخبر على الاسم؟ وإذا كان يصح فمتى يجوز ذلك، ومتى يمتنع، ومتى يجب؟ ثم نثير مسألة أخرى، وهي هل يصح أن يتقدم هذا الخبر على كان مع اسمها؟ وهذه المسائل التي نريد أن نثيرها اليوم. وهناك مسألة أخرى تتعلق بهذا الموضوع أيضا، وهي مثلا لو قلت كان الإسلام منتصرا في زمن العزة مثلا، في زمن العزة، فتأتي مسألة أخرى وهي مسألة معمول الخبر، وهل يصح أن يتقدم أو لا. وهذه مسألة نتناولها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، الذي يعنينا الآن ما يتعلق بالخبر. فماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ فذاك سبق خبر من نافيا فجيء بها مكتوبة لا تالية. ما البيت الذي قبل البيت الذي قبله؟ وفي جميعها توسط الخبر. وفي جميعها توسط الخبر. نعم. أجز وكل سبقه دام حضر. بدأ الحديث عن مسألة توسط الخبر، وتوسط الخبر له ثلاث حالات. توسط الخبر له ثلاث حالات، إما أن يكون جائزا، وإما أن يكون ممتنعا، وإما أن يكون واجبا. فأما التوسط الجائز فهو إذا لم يكن ممتنعا ولا واجبا. تذكرون أن أول بيت يتعلق بالنواسخ قال فيه ابن مالك رحمه الله تعالى: ترفع كان المبتدأ والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. كان سيدا عمر قدم فيه الخبر على الاسم، وهذا هو التوسط، واضح؟ لأن التقديم يقصد به أن يتقدم الخبر على كان مع اسمها، لكن هذا يسمى بالتوسط. فهذا التوسط جائز إذا لم يكن هناك ما يمنع أو ما يوجب توسط الخبر بين كان واسمها. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا. نصر المؤمنين. لكن وقع خلاف بين النحاة فيما يجوز أن يتوسط فيه الخبر، فقال بعضهم: إنما يجوز ذلك في كان وأخواتها عدا اثنين، عدا ليس ودام. والصحيح أنه يجوز في ليس وفي دام. ومما ورد مؤكدا لجواز ذلك في ليس قول الشاعر: سلي إن جهلت، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. والشاهد فيه قول الشاعر: فليس سواء عالم وجهول، حيث جاء الخبر خبر ليس متوسطا بين ليس واسمها. فهذا يدل إذن على جواز أن يتوسط الخبر بين كان وأخواتها وأسمائها. وأما دامة فمثل ذلك قيل في دامة، الذي قيل في ليس قيل في دامة بأنه لا يصح أن يأتي خبرها مقدما على اسمها، وهو ما نسميه بالتوسط هنا. لكن الصحيح أنه يجوز. قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. يعني لا تطيب الحياة ولا تهنأ لإنسان يعلم أنه يوما ما سيموت، ويوما ما إن استمرت به الحياة ولم يموت سيصيبه الهرم. والشاهد قوله: ما دامت منغصة لذاته، حيث تقدم الخبر على الاسم أو توسط كما نقول بين دام واسمها. إذن أول حالة من حالات توسط الخبر وهي الجواز، وذلك إذا لم يمتنع أو يجب. فهل يمتنع توسط الخبر في باب كان وأخواتها أحيانا؟ الجواب نعم. وهل يجب؟ نعم يجب أحيانا. والحالة التي ذكروها في الوجوب هي أن يكون أن يكون الاسم مشتملا على ضمير يعود على شيء في الخبر. ومثلوا لذلك بقولهم كان في الدار صاحبها. وقالوا في هذه الحالة يجب أن يتقدم الخبر على الاسم، يجب أن يتوسط الخبر بين كان واسمها. لماذا يجب؟ لأنه لا يصح أن تقول كان صاحبها في الدار، كان صاحبها في الدار لا يصح. لماذا لا يصح يا شيخ عمار؟ لاختلاف المعنى؟ لا. لماذا لا يصح؟ كلمة كان صاحبها كان صاحب واحد. طيب. نعم. لأن الضمير سيعود على متأخر في اللفظ، متأخر في الرتبة. لأنه يلزم من هذا الترتيب كان صاحبها في الدار أن نعيد الضمير وهو ها في صاحبها على متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة، لأن الخبر يأتي قبل الاسم أم بعده في الرتبة؟ يأتي بعده، وهذا ممتنع في اللغة العربية أن تعيد الضمير على متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة. ففي هذه الحالة يجب أن يتوسط الخبر بين كان واسمها وتقول كان في الدار صاحبها، وبذلك يعود الضمير على متأخر في اللفظ صح، لكنه متقدم صح؟ لا، متأخر في الرتبة متقدم في اللفظ. يعني هو إن كان متأخرا في الرتبة إلا أنه تقدم في اللفظ. نعم، وضحت؟ ليست واضحة. طيب نعيد مرة أخرى. تذكر الجملة التي بدأت بها الكلام؟ كان الإسلام منتصرا. هذا هو الترتيب النموذجي صح؟ كان تأتي أولا ثم يأتي اسمها ثم يأتي الخبر. رتبة كان أن تأتي قبل اسمها وخبرها، ورتبة الاسم أن يأتي قبل الخبر. واضح؟ هذا معنى أن يتقدم في الرتبة. بهذه الصورة الإسلام متقدم في اللفظ متقدم في الرتبة، متقدم في اللفظ لأنه قبل الخبر، متقدم في الرتبة لأن رتبته أن يكون قبل الخبر، والخبر هنا متأخر في اللفظ لأنه جاء بعد الاسم، ومتأخر في الرتبة. واضح؟ طيب لو أنني قلت كان في الدار صاحبها، أين اسم كان هنا؟ صاحبها. لو تأملت فصاحب رتبته أن يكون بعد كان وأن يكون متقدما، لكنه تأخر. لماذا تأخر؟ لأنه اشتمل على هذا الضمير. لو تقدم لعاد هذا الضمير على في الدار أو على الدار، وبذلك يكون قد عاد على متأخر في اللفظ لأنه جاء متأخرا هنا، ومتأخرا أيضا في الرتبة، وهذا ممتنع في اللغة العربية. الضمير لابد أن يعود على شيء متقدم، فأن تعيده على متأخر في اللفظ وكذلك رتبته التأخر هذا لا يجوز. واضح؟ طيب هنا هو عاد على متأخر في الرتبة لكنه تقدم في اللفظ، قدمناه حتى لا يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة معا. وضحت؟ طيب إذن هذه هي الحالة التي يجب فيها أن يتقدم الخبر على الاسم، أن يكون الاسم مشتملا على ضمير يعود على شيء في الخبر. ودائما نكرر أن هذا نسميه التوسط لأنه يتوسط بين كان واسمها. متى يمتنع أن يتوسط الخبر بين كان واسمها؟ في حالتين. الحالة الأولى عند اللبس، الحالة الأولى عند اللبس حينما أقول مثلا كان أخي شريكي، كان أخي شريكي، لا يصح هنا أن أقول كان شريكي أخي إلا إذا أردت هذا المعنى. واضح؟ يعني أنا أريد بهذه الجملة أن أقول بأن أخي كان شريكا لي. واضح؟ لو كان همي أن أخبر عن الشريك ونقول كان شريكي أخي يصح، لكن سواء أردت هذا المعنى أو أردت المعنى الآخر، الذي يتقدم أولا يكون اسما والذي يتأخر يكون الخبر، ولا يصح في مثل هذه الجملة أن يتقدم الخبر على الاسم، لا يصح أن يكون الخبر متوسطا بين كان واسمها. لماذا؟ لأن هنا لبسا في الإعراب، لأن هنا لبسا في الإعراب لو تقدم. وما محل اللبس؟ أن الحركة الإعرابية لا تظهر، وحينما يحدث اللبس نلجأ إلى الإعراب الرتبي، ولذلك سيأتي معنا أيضا في الجملة الفعلية. حينما أقول مثلا ضرب موسى عيسى، من الذي ضرب الآخر؟ موسى. لا يصح أن تقول احتمال أن يكون عيسى هو الذي ضرب موسى، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه حينما يحدث اللبس نلجأ إلى الإعراب الرتبي، يلزم كل واحد مكانه. في المدرسة مثلا أو في الجامعة يقوم الوكيل بالتوقيع عن العميد، وأحيانا إذا كان الورق له صبغة رسمية قبل أن يوقع يضع عنه ثم يوقع. واضح؟ لكن تخيل لو أننا في الجامعة وجاء رئيس الجامعة، هل يجرؤ الوكيل وكيل الكلية أن يجلس على مكتب العميد؟ لا. هنا لابد أن يلزم كل إنسان رتبته حتى لا يحدث اللبس. واضح؟ حتى لا يدخل رئيس الجامعة ويخاطب هذا الوكيل على أنه العميد ويقول له أنا لا أدري منذ متى عيناك عميدا أو نحو ذلك. واضح؟ فعند اللبس لابد من التزام الرتبة. وضحت الفكرة؟ طيب، فإذا أول حالة يمتنع فيها توسط الخبر عند اللبس، كان أخي شريكي، أصبح أستاذي رفيقي ونحو ذلك. نعم. الحالة الثانية إذا كان الخبر محصورا فيه، إذا كان الخبر محصورا أو كما يقولون محصورا فيه، تقول مثلا ما كان المسيح إلا بشرا، فهنا يمتنع توسط الخبر. لا يصح أن تقول ما كان بشرا إلا المسيح، لأنك غيرت المعنى من جهة، ومن جهة أتيت بمعنى فاسد، كأنك تنفي عن غير المسيح البشرية، وهذا غير مقصود. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ما معنى مكاء وتصدية؟ الصفير والصفيق. نعم، تصفيق. فهنا جاء الخبر محصورا فيه، فلا يصح أن يكون متوسطا بين كان واسمها. إذن هذا ما يتعلق بحالات توسط الخبر. نعم، ما كان المسيح إلا بشرا عند الإعراب. أقول ما نافية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح الظاهر، المسيح اسم كان مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، إلا أداة استثناء ملغاة لأنها كفت ما عن العمل وكفتها ما عن العمل. بشرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. واضح؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بتوسط الخبر. وما ذكرناه في حالة الجواز ما يتعلق بليس ودام في حالة الجواز ليس هو مقصود ابن مالك بقوله وكل سبق دام وسبقه دام حذر، لأنه أراد بهذا الجزء الثاني من البيت، أراد بهذا الشطر الثاني من البيت أن يتحدث عن مسألة أخرى، وهي مسألة تقدم الخبر. والمقصود بتقدم الخبر هنا أن يتقدم على كان مع اسمها، يعني التوسط معناه أن يتوسط الخبر بين كان واسمها. هو تقدم على الاسم صح، لكنه يسمى توسطا لأن كان لا تزال في الصدارة. واضح؟ لكن تقدم الخبر معناه أنه يتقدم على كان مع اسمها، يتقدم عليهما معا. وهذا أيضا له ثلاث حالات، وهذا أيضا له ثلاث حالات كالذي ذكرناه في التوسط. نذكر هنا: إما أن يكون جائزا، وإما أن يكون ممتنعا، وإما أن يكون واجبا. وكما ذكرنا في التوسط نذكر في التقدم متى يجوز تقدم الخبر على كان واسمها: إذا لم يكن هناك ما يمنع أو ما يوجب، إذا لم يكن هناك ما يمنع أو ما يوجب. تقول مثلا مفيدا كان الدرس، فتقدم الخبر على كان مع اسمها، لا إشكال في ذلك. واضح؟ وتقول مثلا حارا أصبح الجو، وهكذا. فهذا بالنسبة للجواز ولا إشكال في ذلك إذا لم يكن هناك ما يمنع أو يوجب. وهل هناك ما يوجب تقدم الخبر؟ نعم، إذا كان الخبر له حق الصدارة، إذا كان الخبر له حق الصدارة. تقول مثلا أين كان أخوك؟ كيف كان الدرس؟ هذا هو صريف الأقلام. نعم. كيف كان الدرس؟ فأين وكيف كلاهما خبر في الجملتين ولا يجوز أن يتأخر. لماذا؟ لأن أسماء الاستفهام لها حق الصدارة في الكلام. لأن أسماء الاستفهام لها حق الصدارة في الكلام. والإعراب تقول أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر مقدم، كان فعل ماض ناقص ناسق مبني على الفتح الظاهر، أخوك أخو اسم كان مرفوع عن رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، أخو مضاف والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نعم. ومثل ذلك يقال في كيف كان الدرس الإعراب نفسه. نأتي إلى الحالات التي يمتنع فيها أن يتقدم الخبر على كان واسمها. فأول الحالات التي يذكرونها خبر ما دام، ويقصدون بخبر ما دام هذا التركيب ما دام، يعني ما مع دام. واضح. والحالة الثانية خبر المنفي بما، مثل ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك، وأيضا ما كان. وإنما ذكرت الحالة الثانية بعد الأولى قبل التوضيح للتنبيه على أنهم يمنعون أن يتقدم الخبر على ما. واضح. وهذا المنع هو الذي ذهب إليه ابن مالك. كذاك سب خبر نعم. من نافية فجيء بها متلوة لا تلية. نعم. ومنع سب خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي. طيب الحالة الثالثة كذلك خبر ليس. سر منعهم أن يتقدم الخبر على كان واسمها أو على هذه الأدوات تحديدا، سر المنع هو أن ما النافية لها حق الصدارة. وأن ما النافية لها حق الصدارة. واضح. وبالتالي فلا يتقدم عليها شيء. فلا يصح مثلا أن أقول سأواصل الطلبة ميسورا ما دام العلم، لا يصح أن أقول سأواصل الطلبة ميسورا ما دام العلم على أن ميسورا خبر ما دام، لا يصح. لكنهم أجازوا أن يتقدم الخبر على دام وحدها دون ما، فأجازوا أن تقول سأواصل الطلبة ما ميسورا دام العلم. لماذا أجازوا ذلك؟ لأن ما دام في الأصل كأخواتها. واضح. نحن قلنا بأنه يجوز أن يتقدم الخبر على كان واسمها إذا لم يكن هناك ما يوجب أو يمنع. فالذي منعنا هو وجود ما. الآن ما تقدمت، لا إشكال إذن. واضح؟ نعم. عن كونها اسم من أخوات كان. لا، لم تخرج، لا تزال كما هي. واضح؟ لا تزال كما هي، وإلا فميسورا منصوب على أنه خبر ما دام. ليس من شروط عملها أن يسبقها. سبقها النفي. لكن جاء النفي مفصولا عنها بالخبر، لا إشكال في ذلك، إنما الإشكال في أن يتقدم الخبر على ما النفي ولها حق الصدارة. واضح؟ طيب. نعم، ما مصدرية ظرفية؟ ما مصدرية ظرفية؟ سبق هذا في اللقاء الماضي. الحالة الثانية التي يمتنع فيها تقدم الخبر على الناسخ واسمه خبر المنفي بما، وخبر المنفي بما يشمل أمرين، الأول ما كان النفي شرطا في عمله، ما ليس النفي شرطا في عمله. طبعا ذكرنا أن دام ما التي تتقدم عليها ليست نافية، ما مصدرية ظرفية فلها حق الصدارة، عفوا ليست نافية وإنما هي مصدرية ظرفية ولها حق الصدارة. لكن المقصود بخبر المنفي بما، ما كان النفي شرطا في عمله أو ما ليس شرط أو ما ليس النفي شرطا في عمله. طيب مثال ما كان النفي شرطا في عمله، ما زال ما برح ما فتئ ما انفك، فهذه يشترط أن يتقدمها نفي أو شبه نفي. إذن خبر ما دام يمتنع أن يتقدم بسبب وجود ما المصدرية الظرفية، نعم، لكن ما النافية منعوا أيضا أن يتقدم عليها الخبر بسبب ذهابهم إلى أن ما النافية كذلك لا يصح أن يتقدم عليها شيء وأن لها حق الصدارة. وهذه في الحقيقة مسألة خلافية، هل ما النافية لها حق الصدارة أو لا؟ فالذي ذهب إليه ابن مالك ونسبه إلى عموم النحاة، وإن كان البعض يجوز ذلك، أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما كان منفيا بما، فلا يصح أن تقول مثلا مجتهدا ما زال أخوك، لا يصح. واضح؟ ولكن كما ذكرت أجازه قوم، وسبب الجواز أنهم ينازعون في أن ما النافية لها حق الصدارة. واضح؟ يعني لا خلاف بالنسبة لدامة، لأن ما المتقدم عليها مصدرية ظرفية، لكن الخلاف هنا في المنفي بما. ذكرت أن ابن مالك ونسبه إلى عموم النحاة يرى أيضا أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما كان نفي شرطا في عمله، لكن ذكرت أن هناك من يرى جواز ذلك، والسر في ذلك أن النحاة مختلفين، هل ما النفية لها حق الصدارة أو ليس لها حق الصدارة. فمن قال بأن لها حق الصدارة يمنع أن يتقدم الخبر عليها واسمها، ومن قال ليس لها حق الصدارة لا يمنع. يقول ما الإشكال، ما المانع، أنت أجزت في كان وأخواتها أجز هنا. واضح؟ نعم. وعلى قول المانعين بأن يتقدم الخبر على المنفي بما، لو فعلت مثلما فعلت فيما دام، بمعنى أنك أتيت بالخبر بعد ما مجتهدا زال أخوك، فلا إشكال. واضح؟ طيب. نأتي إلى الأمر الآخر، وهو ما ليس النفي شرطا في عمله. فما ليس النفي شرطا في عمله مثل ما كان جاهلا أخوك، هنا توسط الخبر، هل يصح أن أقول جاهلا ما كان أخوك؟ يصح أو لا يصح؟ لا، على حسب، على حسب اعتبار ما النفي لحق صدارة أو ليس لحق صدارة. فالذين يقولون بأن لا حق صدارة يمنعون، والذين يقولون بأنه ليس لها حق صدارة لا يمنعون، واضح؟ لكن الخلاف فيما ليس النفي شرطا في عمله أخف من الخلاف فيما كان النفي شرطا في عمله، ولذلك الراجح جواز أن يتقدم الخبر على كان واسمها، لأن النفي ليس شرطا في عملها. طيب، إذا كان الخبر خبرا لمنفي بغير ما، منفي بلم مثلا، هل يصح أن يتقدم أو لا يصح؟ يعني إذا قلت مثلا لم يكن صديقك خائنا مثلا، هل يصح أن أقول خائنا لم يكن صديقك أم لا؟ يصح، يصح، لأن هذا الحكم الذي ذكرناه مختص بما، فالراجح أنه إذا كان النفي بغير ما فيجوز على الراجح تقديم الخبر على الناسخ مع اسمه. الحالة الثالثة التي يمتنع فيها تقدم الخبر على قول ابن مالك ليس، فلا يجوز على قول ابن مالك أن تقول مثلا ضعيفا ضعيفا ليس الحق، لا يصح. والحق مع ابن مالك في هذه المسألة، لا يجوز أن يتقدم الخبر على ليس واسمها. لماذا لا يجوز؟ لأنه لم يسمع عن العرب، لم يرد عن العرب أنهم قدموا خبر ليس عليها مع اسمها، ليس هذا واردا. لكن من النحاة من أجازه، وحجتهم أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. وأصل ترتيب الجملة في غير القرآن ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم، ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم. فيوم متعلقة بماذا؟ ظرف، يوم ظرف متعلق بماذا؟ بمصروفا، متعلق بمصروفا، ومصروفا ما إعرابها؟ خبر، مصروفا خبر ليس، ليس هو مصروفا عنهم، واضح؟ فالذين أجازوا أن يتقدم خبر ليس على ليس مع اسمها قالوا بأن معمول الخبر إذا جاز أن يتقدم فمن باب أولى أن يتقدم الخبر. واضح الكلام؟ يقولون بأنه إذا جاز أن يتقدم معمول الخبر لأن يوم متعلق بمصروف. ذكرت أن ترتيب الجملة الأصلي في غير القرآن ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم، فيوم ظرف متعلق بمصروفا وهو معمول له لأن مصروفا هي التي تسببت في ظرف في نصب هذا الظرف يوم. فقالوا إذا جاز أن يتقدم المعمول فمن باب أولى أن يتقدم الخبر. لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يتقدم خبر ليس، والحق هنا مع المانعين. طيب المجيزون أتوا بهذا الدليل، كيف يجاب عن هذا الدليل؟ الجواب بأنه يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيره، يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيره. بمعنى أنه لو كان المتقدم المعمول المتقدم ليس ظرفا أو جارا أو مجرور كنا نسلم، وتستقيم قاعدتهم إذا تقدم معمول الخبر فالخبر من باب أولى. واضح الكلام؟ نعم أبو عمر. طيب إذا واضح يا إخوة؟ طيب. الخلاصة إذن أن الخبر في الأصل متقدم عن الاسم، لكنه قد يتقدم عليه وقد يتقدم عليه مع الناسخ. فإذا تقدم الخبر على اسم كان وأخواتها سمينا ذلك توسطا، وهذا إما أن يكون جائزا كما في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإما أن يكون ممتنعا إذا حدث لبس أو كان الخبر محصورا، وإما أن يكون واجبا وذلك إذا كان الاسم مشتملا على ضمير يعود على شيء في الخبر كما في قولنا كان في الدار صاحبها. ثم تحدثنا عن مسألة تقدم الخبر على الناسخ مع اسمه، وقلنا إن ذلك على ثلاثة أحوال أيضا، إما أن يكون جائزا وإما أن يكون ممتنعا وإما أن يكون واجبا. فالجواز إذا لم يكن ممتنعا أو واجبا، مثال ذلك مفيدا كان الكتاب. والوجوب إذا كان الخبر له حق الصدارة، أين كان أخوك، كيف كان الدرس. وأما الامتناع ففي ثلاثة أمور، أولها خبر ما دام، وذلك لأن ما المصدرية الظرفية لها حق الصدارة. خبر المنفي بما، وذلك بناء على أن ما النفية لها حق الصدارة، وذكرنا أن في ذلك نزاعا. ثالثا خبر ليس، وبينا أن ذلك هو الصحيح، وأن من أجاز استدل بقوله سبحانه وتعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وبينا أن هذا الدليل لا يستقيم لأن معمول الخبر الذي تقدم هو ظرف، والظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. نختم لقاء اليوم بمسألة ذكرها ابن مالك هنا، ومن جهة الترتيب فصلت عن مسألة أخرى سنبينها إن شاء الله. كان ينبغي أن تتقدم المسألتان معا أو أن تتأخرا معا. أي مسألة أعني؟ أي مسألة أعني؟ أعني أن كان وأخواتها في أول لقاء لنا ذكرنا أن لها عدة تقسيمات، تقسيم باعتبار اللفظ، تقسيم باعتبار العمل، تقسيم باعتبار التصرف. لم تنتهي التقسيمات، لم تنتهي التقسيمات. لأن هناك تقسيما باعتبار النقص والتمام. وهناك تقسيم خامس باعتبار، إذا صح التعبير، العمادة والزيادة. فابن مالك بعد أن تحدث عن ما يتعلق بالخبر توسطه وتقدمه، تحدث عن هذا التقسيم وهو النقص والتمام، ثم سيعود مرة أخرى إلى الخبر حينما يتناول مسألة تقدم معمول الخبر في الأبيات التي تلي هذا البيت إن شاء الله الذي سنتحدث عنه. وبعد هذا تحدث عن مسألة الزيادة، فقلت كان ينبغي أن يتناول هاتين المسألتين في البداية ليستقيم النسق على هذا النحو، لأنه يتحدث عن تقسيم كان وأخواتها بهذه الاعتبارات، أو أن يؤخر هاتين المسألتين معا إلى نهاية حديثه عن كان وأخواتها. لكن سنسير على ترتيبه ما دامت الأبيات على هذا النحو. فماذا قال ابن مالك فيما يتعلق بهذه المسألة؟ وما سواه ناقص والنقص فيه فتئ ليس زال دائما قفي. نعم. ولا يلي العاملة؟ لا. الآن قسم ابن مالك كان وأخواتها إلى قسمين، القسم الأول ما يستعمل ناقصا، ما يستعمل ناقصا فقط، وما يستعمل ناقصا وتاما. فالذي يستعمل ناقصا فقط ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك. والذي يستعمل ناقصا وتاما كان وأخواتها عدا هذه الأربعة. والمقصود باستعمالها تامة أنها لا تحتاج إلى خبر، تكتفي بمرفوعها. ولا أدري هل طرحت هذا السؤال قبل ذلك أم لا، وهو أن تقسيم الأفعال في الأصل أن الأفعال إما أن تكون أفعالا لازمة وإما أن تكون أفعالا متعدية. فالفعل اللازم هو الذي يلزم مرفوعه، والمتعدي هو الذي تعدى المرفوع إلى منصوب. فلماذا اختصت كان بمصطلحات تختلف عن هذه المصطلحات؟ يعني قالوا ناقص وتام، ما التام؟ قالوا الذي يكتفي بمرفوعه. لماذا لا يسمونه لازما؟ ما الناقص؟ قالوا هو الذي لا يكتفي بمرفوعه. فلماذا لم يسموه عفوا متعديا؟ فهمتم السؤال؟ هل عندكم الجواب؟ هذا في باب الفعل وهذا في باب الاسم. نحن نتحدث عن الاسم، نتحدث عن كان. كان عندك اسم أو فعل؟ فعل. لماذا لم يقل فيها ما قيل في الأفعال؟ نعم، كان تدخل على الجملة الإسمية. طيب، وهذا هو الفرق بينه وبين الأفعال الأخرى. هذا الكلام وجيه في سبب تسميتها ناسخة، لكن ليس وجيها فيما نحن فيه الآن. نحن نقول بأن الأفعال عموما إما أن تكتفي بمرفوعها فتسمى لازمة، وإما أن تتعدى المرفوع إلى منصوب فتسمى متعدية. لماذا هجروا هذه المصطلحات في باب كان وأخواتها وقالوا ناقص وناقص وتام وليس لازم ومتعدي؟ الخبر أحيانا يكون جملة أو شبه جملة. نعم، طيب، الآن نحن بهذا الكلام يقول المفعول به ليس شرطا دائما، واضح؟ لكن هنا المنصوب يكون شرطا، يعني هذا الكلام يشبه التعليل الذي أراه صوابا، وهو أن كان الناقصة لا تستغني عن الخبر، أن كان الناقصة لا تستغني عن الخبر. بمعنى، انتبه، أنا لا أتحدث عما دل عليه الدليل من المحذوفات، لا. حينما تقول مثلا كتب محمود الدرس، إذا أنا قلت كتب محمود وسكت، هل تشعر بأن الكلام يمكن أن يتم أو لا؟ يمكن. حينما أقول كتب محمود وسكت يمكن أن يتم أو لا؟ يتم. قرأ أحمد يمكن أن يقبل أو لا يمكن؟ يمكن. لكن إذا أنا قلت كان عمار وسكت، لابد للمستمع أن ينتظر كان عمار ماذا؟ واضح؟ ولذلك سمي ناقصا، بخلاف الجمل التي ذكرناها. حينما أقول قرأ أحمد، المستمع يمكن أن يكتفي بهذا الذي سمعه، لأنه يظن أنني أردت أنه قرأ فقط بغض النظر عما قرأ. واضح؟ وضحت الفكرة؟ لكن كان لا تستغني وهي ناقصة عن الخبر. الفعل المتعدي ربما يستغني عن المنصوب، تقصد عن المفعول، لكن الناقص لا يستغني عن الخبر. واضح؟ ولذلك قابلوا الناقص بالتام ولم يقولوا هنا اللازم، لأنه يتم بمرفوع. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان هنا ليست نسخة وليست ناقصة، وإنما هي تامة، والمعنى وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. في الأعراب ما ينفعش نقول ذو اسم كان، لا نقول ذو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة. نعم، لا يكون في هذا الباب، لا يكون ناسخا، وإنما يكون فعلا يحتاج إلى فاعل فقط. من حيث النقص والتمام، هناك ما يستعمل ناقصا فقط لا يستعمل تاما، وهو ما زال، ما برح، ما فتح، ما انفك. يخرج من باب النسخ. نعم، إذا استعمل تاما يخرج من باب النسخ. كهذه الأفعال لو حذف منها ما لم يتقدمها نفي أو شبه نفي، صح، لكن مع الاختلاف طبعا يعني. طيب، مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. لا تحتاج إلى مفعول، لا تحتاج إلى خبر. ومنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى فأما الذين سعدوا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وقبل ذلك فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نعم. فخالدين هنا ليست ناقصة وإنما هي تامة. إذن دام في الآية في الآيتين من سورة هود وكذلك كان في قوله سبحانه وتعالى وإن كانت ذو عسرة وأمسى وأصبح في قوله سبحانه وتعالى في سورة الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هل هذه الأفعال فقط؟ لا وغيرها. تقول مثلا أضحى النائم بات علي صار الأمر إليك. أضحى النائم بمعنى ظل نائما حتى وقت الضحى، يعني دخل في وقت الضحى. أضحى النائم فقط. نعم، مبدع الفتح مقدر والنائم فاعل. تقول بات علي تقصد بذلك أنه دخل في وقت الليل يعني، فبات فعل ماض وعلي فاعل وانتهت القضية. واضح؟ وممكن بعضهم يؤول، يقول أول لك الخبر، يؤول الخبر خرج من النقص. لو أنه يمكن أن نقدر الخبر ويمكن أن نحتاج إليه لن يسمى فعلا ناقصا. واضح؟ سنسميه لازما ومتعديا كما سمينا الأفعال الأخرى. طيب، بهذا نكتفي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.